أحد أن يصلي كما وكيفا وحالا وهيئة كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي، لكن المرأة كما قلنا في لقائنا يسدد ويقارب ما أمكن، والعبرة كل العبرة بخشوع القلب وحضوره. والإنسان إذا استحضر نعمة الله عليه واستحضر تقصيره في حق الله غلب عليه الخشوع، غلب عليه الخضوع. وإذا علم أنه لا شيء على الناس أهون من التراب ولا أعز على بني آدم من جباههم، فإذا جاء طوعا رغبة وجعل جبهته وهي عنوان عزته جعلها في التراب الذي يرى ليل نهار الناس يطؤون عليه، ولم يرد بصنيعه هذا إلا وجه ربه، رفع الله جل وعلا مقامه وأكرمه الله تبارك وتعالى. كيف يكرمه؟ أول الأمر يأتي الملك فيدون هذا العمل، ثم هذا العمل يرفع فتفتح له أبواب السماء، ثم إذا قبضت الروح جاء هذا العمل يذكر ملك الموت فيستحيي ملك الموت أن ينزع الروح بغلظة فيرفق بها. فإذا وضع المؤمن في قبره وحلت عنه أربطة الكفن وجاء الملكان يسألانه، جاءت أمثال هذه الأعمال الصالحة تثبيتا من الله عز وجل له. قال الله تبارك اسمه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. من استحضر هذا يرزق الخشوع، يرزق الانكسار، يرزق أن يقبل على الله جل وعلا بقلبه، يرزق خصيصة عظيمة خص الله بها المؤمنين، وهي الحياء من الله. مما ينبغي أن تسأله ربك أن تسأل الله الحياء منه. ما الذي ينجم عن الحياء من الله؟ ينجم عنه أن النعمة إذا حلت بك تستحي من الله أن تستعملها في معصيته، تستحي من الله أن لا تشكره عليها، والنقمة إذا دفعت عنك تستحي من الله أن لا تشكره على أن دفع عنك النقم، وتستحي من الله أن يقع في قلبك إصرار أو تبييت نية أن تعود إليه. الله جل وعلا يقول: هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. المؤمن الحي يستحي من الله أن يكون منه مثل هذا الشأن.